بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لأن نعلم بالاضطرار. نعم. قال: ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة، لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول رحمه الله: ولازم هذه المقالة، أي مقالة المعطلة، أن الأسماء والصفات لله لا تؤخذ من القرآن والسنة، إنما تؤخذ من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية في زعمهم. فلازم هذه المقالة أن ترك الناس بلا رسول وبلا كتاب أحسن، ما دامت العقول كافية وعلم الكلام يكفي، فإن وجود الكتاب والسنة لا قيمة له على مقالته، لأن عندنا ما يكفينا من أفكارنا وعقولنا وتصوراتنا، هذا ما يلزم على كلامهم. وعمدة ما مذهبهم النفي، نفي الأسماء والصفات. ربما يستدلون بأدلة التنزيه، قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. يقولون: لو أثبتنا الأسماء والصفات صار مماثلا لخلقه، وصار له سمي من خلقه، فنحن ننفيها من أجل التنزيه لله عن مشابهة المخلوقين. هذا وجهة نظرهم. والاستدلال بالآيات النفي لا يكفي، هناك إثبات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، إثبات الحياة والقيومية، أو السميع البصير، هذا إثبات. الله بكل شيء عليم، هذا إثبات. فتوحيد الأسماء والصفات يعتمد على شيء، على الإثبات والنفي. إثبات الأسماء والصفات لله، ونفي المشابهة، نفي المشابهة والتمثيل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أو السميع البصير. جمع بين النفي والإثبات، نفي المماثلة والمشابهة، وإثبات الأسماء والصفات. هذه هي القاعدة القرآنية. أما أنه يعتمد على النفي فقط، هذا ضلال. نعم. وربما ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة، لا نصا ولا ظاهرا. مذهبهم لا يدل عليه الكتاب والسنة، وإنما تدل الكتاب والسنة على الإثبات لا على النفي فقط. نعم. وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله، متحذلق منهم يعني الذي يظهر الحذق، يظهر الحذق، وهو ليس بحاذق في الحقيقة، متحذلق. في فرق بين الحاذق والمتحذلق. الحاذق هو الذي أعطاه الله الحذق، وأما المتحذلق فهو الذي يدعي الحذق وليس حاذقا. نعم. وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا. وهذه طريقة أهل الضلال، يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها، يأخذون ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم، فهم أخذوا جانبا وهو النفي وتركوا الجانب المهم وهو الإثبات. والقرآن جاء بالإثبات وجاء بالنفي بالاثنين، فهم أخذوا جانبا وتركوا جانبا، هذه طريقة أهل الضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. نعم. والمسلم والعالم والعاقل يأخذ كلام الله كله ويفسر بعضه ببعض ويرد بعضه إلى بعض، يرد المتشابه إلى المحكم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما يعمل بكتاب الله كله، ما يأخذ جانبا ويترك الجانب الآخر كحالة أهل الضلال. وهذه سمة بارزة في أهل الضلال دائما، أنهم ما يأخذون من الأدلة إلا ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم. نعم. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة. من دل الخلق، يعني من استدل على نفي العلو لله على مخلوقاته ونفى استواء الله على عرشه أخذا من قوله تعالى هل تعلم له سميا، أن هذا قد أبعد الاستدلال، لأن الآية لا تدل على هذا، لا تدل على نفي الاستواء ونفي العلو، وإنما تنفي المشابهة والمماثلة فقط، ولا تنفي علو الله على مخلوقاته علوا يليق به واستواءه على عرشه استواء يليق به وإثبات الوجه لله واليدين وصفات الذات صفات الأفعال، ما تدل الآية على نفي هذه الصفات الكمالية التي ثبتت لله جل وعلا صفات الكمال. فهم كما ذكرنا أخذوا جانب النفي وتركوا جانب الإثبات كعادة أهل الضلال دائما، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما يخالف رأيهم. نعم. وهو إما ملغز، بل إن أهل الضلال في الأحاديث النبوية يأخذون ما يصلح لرأيهم ولو كان موضوعا، ولو كان حديثا موضوعا أو ضعيفا، ويتركون الأدلة الصحيحة والأحاديث الصحيحة التي تخالف قولهم ويؤولونها ويفسرونها بغير تفسير، ويلوون أعناقها حتى تخضع لقوله. هذه عادة أهل الضلال دائما وابدا، فيجب الحذر منهم ومن مذهبهم الباطل. وهذا ليس خاصا في باب الأسماء والصفات، بل هو عام في كل مذاهبهم الباطلة. نعم. وهو إما ملغز وإما مدلس. ملغز الملغز الذي يضع الألغاز للناس والأحاجي التي تحتاج إلى تكلف في حلها، وقد يصيب في حلها وقد يخطي. فهؤلاء جعلوا القرآن بمثابة الألغاز، يقولون ما هو على ظاهره وله تفسير خفي، تفسير ما يعثر عليه إلا الحذاق من الناس، فجعلوا القرآن كأنه ألغاز ما هو بيان، الله جل وعلا جعله بيانا للناس وهدى ورحمة وشفاء. يقولون لا، القرآن ما هو على ظاهره، القرآن له معنى ما يغوص عليه إلا الحذاق من الناس. قد كذبوا في هذا. القرآن ولله الحمد واضح وميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يستفيد منه العامي والمتعلم والعالم، كل من سمع القرآن استفاد على قدر ما آتاه الله. العامي يستفيد من القرآن إذا سمع على قدر ما يدرك، المتعلم يستفيد، العالم المتبحر يستفيد أكثر. القرآن واضح ولله الحمد، هو بالغاز وأحاجي. نعم. وهو إما ملغز وإما مدلس. نعم. وهو إما ملغز وإما مدلس. الملغز عرفناه، اللي يجيب الألغاز للناس ويعجزهم بحلها، والمدلس الذي يدلس على الناس، يأتي بكلام ما هو على ظاهره، يظنون الناس إنه على ظاهره وهو ما هو على ظاهره، هذا مدلس، مدلس على الناس، مثل تدليس السلع، إخفاء عيوبها. تدليس في السلع هو إخفاء العيوب، والتدليس عند المحدثين معروف، تدليس عند المحدثين معروف. مدلس هذا عيب من عيوب الرواة، أن يظهر أنه لقي الشيخ وروى عنه وهو ليس كذلك، لم يلقه، أو يدلس أنه تتلمذ على فلان، يجيب اسم غير، يجيب اسم موافق لاسمه وما هو، هذا هو التدليس. نعم. وهو إما ملغز وإما مدلس. يدلس السند، إن السند متصل وهو منقطع، هذا من التدليس. نعم. وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. الله جل وعلا يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني فصيح واضح. هم يقولون لا، إنه ما هو على ظاهره ولا هو على مدلوله، وإنما هو ألغاز وأحاجي. هذا رأيهم في القرآن. نعم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. نعم، لو كانت العقول كافية والأفكار كافية ما احتاجوا الناس إلى رسالة، بل إن الرسالة زادتهم بلبلة، لأنها ما هي على ظاهرها، ولا إنما جاءت بألغاز وأحاجي وتدليس، فلو سلموا منها لكان أحسن. هذا يلزم على قول هؤلاء الضلال. نعم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، لأنهم مردهم قبل الرسالة وبعد الرسالة واحد، وهو العقول، عقولهم، إذن فليسوا بحاجة إلى الرسالة، ما زادتهم الرسالة إلا التباسا، ولو سلموا منها لكان أحسن لهم. هذا يلزم على كلام المعطلة. نعم. لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. نعم، عمت عليهم الأمور تعمية وأضلتهم، لأنها جاءت بما يخالف العقول، بما يخالف العقول بزعمها، فهي ضلال. يلزم، هم ما قالوا أنه ضلال، لكن يلزم على كلامهم هذا، يلزم على كلامهم هذا، أنهم إذا قالوا لا تستدلوا بالقرآن وإنما تستدلون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام، هذا لازم على كلامهم. إن القرآن ما له حاجة، إنما القرآن للتبرك والرقية على المرضى والتلذذ بتلاوته، التطريب به بالمجالس فقط. أما من ناحية الاستدلال ومن ناحية الحكم والبيان، لا، القرآن ما يعمل به في هذه النواحي، إنما يتبرك به فقط عندهم ويترنم بتلاوته وتجويده ويتأكل به هذا، ويجعل من الحجب والحروز. هذا ما القرآن قيمة إلا هذه الأمور عندهم. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال السلف الصالح، إن هذه الآيات التي في القرآن في أسماء الله وصفاته وتوحيده أنها ما هي على ظاهرها، لا تعتقدوها. بل الرسول علمنا القرآن وبلغنا إياه، ولم يقل لنا الاستدلال بغيره، إنما الاستدلال بأفكاركم عقولكم. الرسول علمنا القرآن وبلغنا القرآن وقال: لأنذركم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. السلف قرأوا القرآن ولا اعترضوا عليه أبدا، ولا أشكل عليهم، ولا توقفوا عند آية من آياته أبدا، وإنما إذا أشكل عليهم شيء ردوه إلى الواضح وفسروه به، لأن كلام الله لا يتناقض، يفسر بعضه بعضا. وإذا كان الواحد لا يحسن الاستدلال يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هذه طريقة السلف. وكون الله جل وعلا لم يقل لنا لا تعتقدوا ما ذكرته لكم في هذا القرآن، والرسول لم يقل لا تعتقدوا ما جاء في القرآن، السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذه الآيات، بل قرأوها واعتقدوا ما تدل عليه وفسروها ولم تشكل عليهم. ثم يأتي من بعد ذلك حثالة من الناس، ويأتون بمنهج جديد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة وما عليه السلف الصالح، ويقولون للناس هذا هو الهدى. ترى الأولين ما عندهم خبر في هذه الأمور، طريقة السلف أسلم، لأنهم ما دخلوا بهالأمور، قروه وبس ومشوا على، ما فسروه ولا، طريقتهم أسلم. طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم فسروا هذه الآيات وهذه الأحاديث بما تقتضيه عقولهم وأفكارهم، هذا مقتضى كلامهم الباطل. نعم. وهذا كما سبق، هذا كما سبق، أنهم يقولون السلف بمنزلة العوام، بمنزلة العوام والأميين اللي يقرؤون ولا يفهمون، أما الخلف فإنهم هم الذين غاصوا على المقاصد وفهموها، وطريقتهم أعلم وأحكم، فعندهم العلم إنما هو عند الخلف، وأما السلف فهم جهال. نعم. ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق. مقاييس العقلية يعني، اللي هي علم المنطق والجدل والكلام. نعم. وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وما خالف ما أنتم عليه من العلوم العقلية لا تعتقدوه على ظاهره، بل أولوه، أولوه عن ظاهره. نعم. وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. هذه طريقتهم، إن ما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم فإنهم لا يعملون به، وإنما يعملون بعقولهم، وأما القرآن فيؤولونه عن ظاهره، يؤولونه، وبعضهم يفوضه إلى الله، لكن يعتقد أن ظاهره ما هو مقصود. وش معناه إذن؟ يقول ما أدري معناه عند الله، لكن ظاهره ما هو على ظاهره. هذول المفوضة. أما المؤولة فهم الذين يفسرونه على مقتضى قواعدهم ويؤولونه بغير تأويله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة. هذا طريقة الخلف، ويقولون إنها أعلم وأحكم من طريقة السلف، هكذا يقولون. والواقع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن القرآن، أن النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا، فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح. أما النصوص ما جاءت النصوص بما يخالف العقول السليمة، وإنما جاءت بما يوافق العقول السليمة. ثم أيضا العقل قاصر، قد يدرك بعض الأشياء وتغيب عنها أشياء كثيرة، لأنه قاصر، عقل بشري. ما كل ما في القرآن وفي السنة تدركه العقول، هناك الأمور الغيب والأمور المستقبلة، وهناك أسماء الله وصفاته، وهناك أشياء لا تدركها العقول، فالعقل يقف عند حده. قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. العقول ما تدرك كل شيء، قاصرة، لها حد تنتهي إليه. ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا، ما وكلنا إلى عقولنا، لأنها لا تكفي. نعم. وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. توقفوا فيه، هذا طريقة المفوضة، أو انفوه، هذه طريقة المؤولة، قولوا ما هو على ظاهره، وتفسير الآية كذا والحديث كذا، مثل تفسير الوجه بالذات، مثل تفسير اليد بالقدرة، وهكذا يفسرونها بغير تفسيره. هل الذات والجسم يسمى وجه؟ بأي لغة هذا؟ الوجه وجه والذات ذات. هل اليد تسمى معناها القدرة؟ لا، اليد معروفة، اليد هي اليد التي يتصورها العقل ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، اليد حسية ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، أمر معنوي في المخلوق وفي الخالق سبحانه وتعالى. أما اليد فهي صفة ذات محسوسة، فرق بين هذا وهذا. نعم. ويفسرون قوله تعالى: وجاء ربك، يعني أمره، ينزل ربنا إلى السماء، يقول ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، هل الأمر يقول كذا ولا الآمر وهو الله سبحانه وتعالى؟ هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الأمر يقول هالكلام هذا؟ نعم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم

هذه البلية التي أصابت الناس الآن. كل الناس يدرسون العلوم العقلية وتركوا الكتاب والسنة. أنا أقعد الحالي أقرأ الحالي ثم ينجرف مع الناس. نعم. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن. نعم. أو بظاهر القرآن. نعم. فهلا وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي، شوف الصحابة نأخذ نقتدي بهم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقول ما علينا من الصحابة، أن نأخذ ما عليه الرسول فقط، بل نأخذ الاثنين، ما عليه الرسول وما عليه أصحابه رضي الله عنه. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة، مذهب الصحابة وما عليه الصحابة. نعم. في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. هل قال الرسول لا تمسكوا بظاهر القرآن، لا تمسكوا بمدلول القرآن لأن من تمسك به فهو ضال؟ حاشا وكلا، بل قال: من تمسك به فهو الناجي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، كتاب والسنة. نعم. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة. إيه، لأن هذا الجدل وهذه القواعد المنطقية والبلاء إنما حدث بعد القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال: إنه تحدث خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويظهر فيهم السمن، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخلوف بعدما حث على ما كان عليه القرون المفضلة. فهذه الفتن إنما حدثت بعد القرون المفضلة. نعم، منها شيء حدث في عصر الصحابة لكن لم يظهر، لأن الإسلام قوي ولم يظهر الفرق إلا بعد مضي القرون المفضلة. وإلا قد حدث شيء في أواخر عصر الصحابة مثل القدرية والخوارج، لكن لم يظهروا إلا بعد القرون المفضلة. نعم. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة. هذا على القول بأن الرواية الصحيحة ثلاثة قرون: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. وإن كان من المذاهب الباطلة ما وجد أصله، ما هو وجد أصله في القرون المفضلة لكن لم يظهر إلا بعد مضيها، مضي القرون المفضلة، لما ضعف المسلمون اختلفوا ظهرت الفرق، ظهرت واللهي موجودة من قبل، أصولها موجودة من قبل. نعم. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين. لما فرغ رحمه الله من المقارنة بين ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه المتأخرون من العقائد الباطلة، أراد أن يبين سند أهل الضلال الذي رووا به ضلالهم، منين جاهم هذا المذهب، منين أخذوه. أهل السنة والجماعة أخذوا مذهبهم من الكتاب والسنة ومما عليه السلف الصالح. هؤلاء المتأخرون الضلال منين أخذوا مذهبهم؟ قال لك: أخذوه من اليهود، وسيذكر لكم السند إلى اليهود، أو أخذوه من اليهود، علشان ما يقول واحد إن هذولا أصحاب عقول وهذولا أصحاب أفكار جيدة وحرية رأي وما أشبه ذلك، كيف نغمطهم حقهم؟ نقول هذول أصلهم على مذهب اليهود الذين لعنهم الله، حرفوا وبدلوا وغيروا، فهؤلاء ورثوا عنهم هذا المذهب الخبيث. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، يعني من الأمم الكافرة، في مقدمتهم اليهود لعنهم الله، والصابئة وهم أصحاب عبدة الكواكب، أصحاب النمرود اللي يعبدون الكواكب. نعم. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، مقالة التعطيل، نعم، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك. أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد بن درهم، الجعد بن درهم في آخر الدولة الأموية، الجعد بن درهم، نعم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها. الجعد بن درهم في آخر الدولة الأموية الذي قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري، قتله يوم العيد لما خطب خطبة العيد رحمه الله، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل عن المنبر وذبحه. وهكذا كان أمراء الإسلام يقتلون الزنادقة والملاحدة كفا لشرهم. وابن القيم نظم هذا في قوله: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. نعم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان الترمذي هذا تلميذ للجعد بن درهم، ونسبت إليه الجهمية، أصل المذهب للجعد، لكن نسب إلى الجهم لأنه هو اللي أظهره، هو اللي أظهر هذا المذهب الخبيث فنسب إليه. نعم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، إلى الجهم، مع أنها أصلها للجعد. نعم. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان، عن أبان، عن أبان ابن سمعان. نعم. وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم. نعم. وأخذها طالوت من لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر. هذا سندها، سندها الجهم بن صفوان عن الجعد ابن درهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من سند قبيح. نعم. لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أرض حران، وكان فيه، نعم، وكان الجعد بن درهم، وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أرض حران. نعم. هو أخذها عن اليهود، وأيضا أخذها عن جماعة النمرود في أرض حران، وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب، فهو أخذها عن هؤلاء وهؤلاء، عن اليهود وعن الصابئة. نعم. وكان فيهم حران، شمالي الشام. نعم. من أرض حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا دين أهل نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. نعم. وهو الرازي صنف كتابا قبيحا اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، منجم، وهو أخذ عن هؤلاء، عن الصابئة. نعم. ويقال أنه تاب عن هذا، الله أعلم. نعم. ونمرود هذا هو ملك الصابئة الكلدانية المشركين، الذي قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، لأن إبراهيم بعث في أرضهم، في أرض الصابئة، يعبدون النجوم، ولهذا تجدونه يخاطبهم بإبطال عبادة الكواكب. هذا النمرود هو اللي قال، لما قال له ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، بمعنى أنه يجيب واحد مستحق للقتل ويعفو عنه، ويجيب واحد مستحق للقتل ويقتله، هذا معنى أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يأتي بشيء ما يمكن يغالط فيه، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يمكن يقول أنا أجيبه منه، ما يمكن هذا، فخصمه عليه الصلاة والسلام أمام الملأ. نعم. كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون، كسرى ملك الفرس قال له كسرى، يعني لقب على من ملك الفرس قال له كسرى، ومن ملك الروم يقال له هرقل، ومن ملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن ملك مصر يقال له فرعون، ألقاب هذه، ومن ملك اليمن يقال له القيل، الأقيال من حمير. نعم. كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك مصر وتبع يقال له الأقيال والتبابعة ملوك اليمن. نعم. وفرعون ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة للنصارى، يعني ما هو خاص بالرجل الذي أسلم وهاجر إليه الصحابة، لا، النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة. نعم. فهذا اسم جنس لا اسم علم. إيه نعم، يعني هذه الألقاب اسم جنس، ما هي اسم علم على شخص. نعم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك. الصابئة على قسمين يقول الشيخ، قسم موحدون هم المذكورون في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، ذكرهم الله في أهل الملل، هؤلاء الصابئة موحدون، وصابئة مشركون وهم جماعة النمرود اللي يعبدون الكواكب. نعم. فكانت الصابئات إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، علماؤهم فلاسفة، ما هم علماء وحي، ما عندهم وحي ولا رسل، وإنما علماؤهم الفلاسفة الذين يعتمدون على عقولهم وعلى حكمتهم كما يزعمون. نعم. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دل على أن هناك من الصابئة من هو من أهل الإيمان، وأما الصابئة المشركون فهم جماعة النمرود اللي يعبدون الكواكب. نعم. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه سورة المائدة. نعم. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، لكن أكثر الصابئة كانوا كفارا أو مشركين، قليل منهم صابئة موحدون. نعم. كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا ومشركين. أصل اليهود والنصارى كانوا على الإيمان، اليهود أتباع موسى عليه السلام والنصارى أتباع المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن حرفوا وبدلوا وغيروا فيما بعد وكفروا فيما بعد، وبقي منهم بقايا على الدين الصحيح إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بقي منهم بقايا على الدين الصحيح إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، فآمنوا بجميع الرسل، ولذلك حازوا الأجر العظيم. فأما غالبهم فإنهم حرفوا ديانتهم وغيروها وبدلوها وأدخلوا فيها ما أبطله. هل المسيح عليه السلام قال اعبدوني من دون الله؟ هل المسيح قال إن الله ثالث ثلاثة؟ هل المسيح قال إنه ابن الله؟ هذا أحدثوه هم الذين أحدثوه. هل موسى عليه السلام قال يد الله مغلولة؟ هذا قالته اليهود. هل موسى عليه السلام قال إن الله فقير؟ هذا قالته اليهود. فهم أحدثوا في أديانهم ما ليس منها. هل موسى أقرهم على عبادة العجل؟ بل أنكر عليهم غاية الإنكار. فهم أهل تحريف وتخريف وضلال. إلا من آمن منهم، إلا من آمن وثبت على الحق، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يعمم الحكم على كل الناس، وإنما يستثني من لا يدخل في الحكم، وهذا من عدله سبحانه وتعالى، من عدله بين خلقه. فهو لم يظلم اليهود كلهم يقول إنهم في النار وكلهم كفر، أو النصارى، لا، بل قال منهم ومنهم، لكن أكثرهم حمير خنازير. نعم. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين. كانوا إذ ذاك يعني على وقت الخليل عليه السلام كانوا كفارا ومشركين. نعم. وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في أرض بابل، في بابل من أرض العراق. نعم. ومنهم جماعة في حران كما قال الشيخ، من الصابئين جماعة في حران شمالي الشام. نعم. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. سلبية كما سبق النفي، ليس كمثله شيء، ما يأخذون إلا النفي، سلب يعني النفي، ما يصفون الله إلا بالنفي، ليس له وجه، ليس له يد، ليس له ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى إلى آخره، ما عندهم إلا النفي في حق الله جل وعلا، حتى يجعلونه معدوما تعالى الله عن ذلك. هذا النفي، تمدون على النفي، وهو السلب. السلب معناه النفي، صفات السلوب وهي صفات النفي. نعم. صفات سلبية أو إضافية. أو إضافية، والصفة الإضافية الظاهر أنه يقصد بها الصفة اللي ما تتصور إلا مع غيرها، مثل والد، هذا ما يتصور إلا إذا كان له ولد. والد ما يتصور معناه إلا إذا كان له ولد. فوق، هذا ما يتصور إلا إذا كان تحته شيء، ولا لا؟ ها؟ أي نعم، هذه الصفات الإضافية، الصفة التي ما تتصور إلا بإضافتها إلى غيرها. نعم. أو مركبة منهما. أو مركبة من السلبية والإضافية، كلاهما باطل. نعم. وهم الذين بعث الله إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم فيكون الجعد. نعم، إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى الصابئة في بلاد بابل من العراق، ثم لما تمردوا عليه وعصوا وأرادوا تحريقه بالنار وأنجاه الله، قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر من أرض حران ومن أرض بابل إلى أرض الشام، هاجر إلى أرض الشام، وضع بعض ذريته في الشام في فلسطين، ووضع بعضهم في مكة، وهو إسماعيل وأمه وضعهم في مكة، وضع بعض ذريته في الشام وبعضهم في مكة عليه الصلاة والسلام، هذا بعد ما هاجر من أرض حران أو من أرض بابل. نعم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هاجر من أرضهم. نعم. فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة، وكذلك أي هذا الجعد أخذ مقالته عن الفريقين، عن الصابئة وعن اليهود وعن الفلاسفة، ثلاث فرق. نعم. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل أبو نصر الفارابي هذا من المنتسبين للإسلام، وهو المعلم الثاني، المعلم الثاني، المعلم الأول للفلسفة أرسطو اليوناني، والمعلم الثاني هو الفارابي الذي ينتسب إلى الإسلام وهو ملحد. نعم. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. هذا سبب ضلاله والعياذ بالله، أنه ذهب إليهم وتتلمذ عليهم وأخذ الضلال عنهم. نعم. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند الدهريين. كذلك هذه آفة أيضا رابعة، وهي أنه أخذ عن السمنية وهم فلاسفة الهند البراهمة. البراهمة موجود المذهب البراهمة إلى الآن في الهند. نعم. بعض فلاسفة الهند الدهريين. نعم. وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، لا يؤمنون إلا بما يرونه، أما ما غاب عنهم لا يؤمنون به، ما يؤمنون هناك بعث ولا نشور ولا يؤمنون بالماضي، إنما يؤمنون بالحاضر الذي يرونه فقط. ماديين، هذول يسمون الآن الماديين، ما يؤمنون إلا بالمادة. نعم. فهذه أسانيد جهم. يا الله، هذه أسانيد جهم قبحه الله. نعم. ترجع إلى، وهذا اللي تتلمذ على أهل الضلال، هذا حصيلته، هذا نتيجته، اللي تتلمذ على أهل الضلال هذا عاقبته والعياذ بالله، خلاف اللي تتلمذ على أهل الحق وعلى الكتاب والسنة. نعم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. أخذ عن الفرق الأربع، عن اليهود وعن الصابئين وعن الفلاسفة، فلاسفة اليونان وفلاسفة الهند. نعم. ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. والمشركين. نعم. والفلاسفة المشركين اللي هم اللي يعبدون الكواكب. نعم. والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. نعم. ثم لما عربت يكفي، نقف عند هذا، يبي يبين لكم متى دخل الضلال على المسلمين. يقول بداية دخول الضلال على المسلمين لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من يشكك في سند الجهمية ويقول إن هذا الإسناد غير صحيح؟ سواء صح الإسناد أو ما صح، مذهبهم باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة. يكفي هذا، يكفي أنه مخالف للكتاب والسنة، أما كونه صح سنده لليهود أو ما صح كيفهم، ما علينا منه، لكن هذا من باب المعرفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه لا منه ما صح سندهم يصير مذهبهم صحيح؟ سبحان الله، بعض الأسئلة ما تدري من أينه جاي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، هل هناك من حصر 73 فرقة، وهل من الممكن أن يحصرنا في هذا العصر؟ يقولون إن الفرق الآن أكثر من 73، لكن 73 هذه أصولها وتفرع منها فروع كثرت، لكن أصول الفرق 73. في عندك كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، كلها تبين لك هذه الأمور، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، كلها تبين لك هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد كتب أحد طلاب العلم في كتاب أسماه قصص لا تثبت، فذكر منها قصة قتل خالد القشري للجعد بن درهم، وأن هذولا مغرمين بالتكذيب، كل شيء كذب عندهم، كل شيء كذب عندهم. هذه مشهورة، القصة مشهورة في التواريخ والرواية، وابن القيم ذكرها في النونية، ويجي هذا ويشكه، حتى لو أنه ما قتل خالد القسري، هل خالد القسري على حق ولا على باطل؟ سبحان الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يفرق بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة هل تفريقه صحيح؟ ما هو عن علم، هذا عن جهل، ما في فرق. ما تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة. نعم، لكن هذه حذلقة ظهرها بعض المتحذلقين ولا أصل لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشاعرة هل يعدون من الفرق 73 فرقة الضالة؟ نعم نعم. الأشاعرة هل يعدون من الفرق 73 الضالة؟ كل من خالف ما عليها أهل السنة والجماعة، يا أخي عندك ضابط ما يحتاج تسأل، ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الضالة، لكن قد يكون ضلاله ضلال شديد وقد يكون ضلاله خفيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مقولة يرددها بعض الدعاة وهي وحدة الصف لا وحدة الرأي، فهل هذا لا محال، مستحيل أنه يتحد الصف مع اختلاف الرأي، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، النزاع والاختلاف سبب للتفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهذا من المتناقضات، وحدة الصف لا وحدة الرأي هذا تناقض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المفوضة يعتقدون ظواهر النصوص أم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد؟ وهل يمكن يا فضيلة الشيخ أن تضربوا لنا مثالا واحدا على قولهم؟ هم ما فوضوا إلا لما اعتقدوا أن ما هي على ظاهرها، لو اعتقدوا أن على ظاهرها ما فوضوا، لكن عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا لما اعتقدوا أنها على غير ظاهرها، هذا تعطيل. قلنا لهم مش معناها إذن؟ قالوا ما ندري، فهم جمعوا بين التعطيل والتفويض. مثله يقولون الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراده، ما يقول استوى يعني على العرش واستقر على العرش كما فسره السلف، يقولون الله أعلم بمراده، يثبتون اللفظ ولا يفسرونه، تفويض. نعم. اليد يقولون الله أعلم بالمراد بها، ما يفسرون. الوجه يقولون الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لإسناد الجهمية، هل يتوقف على اليهود أم يصل إلى فرعون، لأنه قد قال ما علمت لكم من إله غيري وكذلك لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهل يكون؟ نعم، هو الكفر ملة واحدة من أول الخلق إلى آخر، فهم من جماعة فرعون، هم من جماعة فرعون وغيره من المعطلة. نعم. لكن فرعون يقول ما فيه إله نهائيا، وهم يقولون فيه إله لكن ما هو لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرد عن بعض الأئمة الكبار أقوال فيها أو ظاهرها التأويل، كما هو مذكور في البداية والنهاية في سيرة الإمام أحمد أنه سئل عن قوله تعالى وجاء ربك فقال جاء ثوابه وعقابه، فقال البيهقي بعد هذا وهذا إسناد لا غبار عليه، فكيف يقال عن هذا؟ جاء ذاته وجاء ثوابه وعقابه، كلا الأمرين، تارة فسرها بهذا وتارة فسرها بهذا، جاء بذاته سبحانه وجاء أيضا عقابه للكافرين وثوابه للمؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح مع أن الرواية ذي يقولون من رواية إسحاق، من رواية حنبل بن إسحاق، ورواية حنبل ما هي بقوية. نعم، يعني ضعفوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الرازي حين جاءه الموت وضع صحيح البخاري على صدره وضمه؟ الله أعلم. نعم، ذكروا هذا، نرجو أن يكون هذا صحيحا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف عن السمنية في الهند إنهم يجحدون من العلوم ما يسمونه الحسيات، لا يثبتون من العلوم إلا الحسي اللي يشاهدون بعيونهم، وما غاب عنهم ينكرونه، فلا وجود للرب ولا للبعث ولا للنشور ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يسمونهم الآن الماديين اللي ما يؤمنون إلا بالمادة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وسكت عن أشياء، يعني الله، فهل لنا أن نصف الله بالسكوت انطلاقا من هذا الحديث؟ يا أخي يا أخي، قلنا لكم تجيبون الحديث بلفظه، تقول سكت الله عن أشياء رحمة بنا غير نسيان، تجيب الحديث بلفظه. أما أن تصف الله بأنه الساكت أو يسكت، الرسول ما قال هذا، ما قال الله ساكت أو يسكت، قال سكت عن أشياء رحمة بكم، بعد ما قال إن الله حرم أشياء وأحل أشياء ووضع حدودا، ثم قال وسكت عن أشياء، سياق، تقطع السياق وتجيب لفظه واحدة فقط. نعم، فأنتم تجيبون الحديث بلفظه ولا تقطعونه وتجيبون بعضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: 135 فائدة لخصها شيخ الإسلام محمد. 135 فائدة. نعم. لخصها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله. هل يثبت هذا الكتاب من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ والله ما شفت هذا أنا، لكن ما في شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتني بكتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإمام ابن القيم، يعتني بها، ونرجو أنه يحضر لنا هذه الفوائد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ظهرت الآن بعض العلوم المستحدثة مثل البرمجة العصبية والتي تستخدم في العلاج النفسي من بعض الأمراض والعادات السيئة، فما حكم تعلمها علما بأننا نرى كثيرا من الفضلاء قد انكبوا عليها، وهل هذه العلوم تكون من علم الكلام أم ماذا؟ والله ما أعرف البرمجة العصبية، أنا أعرف الطب المعروف، العمليات في المستشفيات، الحبوب، الإبر، العمليات، هذا المعروف، يكفيكم هذا إن شاء الله عن العلوم. وهناك العلاج بالقرآن، العلاج بالقرآن والرقية، هنا علاج بالأدوية وعلاج بالرقية والأدعية، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل استفتى أحد القضاة الكبار المعروفين في مسألة طلاق في الحيض، فأفتى بعدم الوقوع، فأبى أولياء الزوجة إلا استفتاء المفتي العام، فأوقع سماحته الطلاق وأصدر بذلك صك، فهل يحق لهم الرجوع للفتوى الأولى إذا تراضوا على ذلك؟ يعني يوم ما أصلحت له فتوى المفتي يرجع له، هذا لعاب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نشرت جريدة الرياض في عددها الخميس الماضي استفتاء لتدريس مادة التربية البدنية. نعم. نشرت جريدة الرياض في عددها الخميس الماضي استفتاء عن تدريس مادة التربية البدنية لمدارس البنات، وأتوا بلقاءات مع المشرفات التربويات والطالبات، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها قد فعلت الرياضة فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقرها على ذلك، فما الرأي في هذا الاستدلال وكيف يجاب عنه، وما توجيهكم حيال نعم. هذا؟ نقول أنهم يطالبون الآن بالرياضة البدنية، يطالبون بها بإلحاح، واستدلالهم بقصة عائشة، عائشة سابقت زوجها، إذا عملت الرياضة مع زوجها ما يخالف، أما أنها تطلع للنوادي، تطلع خارج البيت للنوادي ولا السباحة، ولا هذا ما يجوز، وتركب الدراجات، هل عائشة فعلت هذا؟ حاشا وكلا، أما أنها مع زوجها في البيت ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: أسئلة كثيرة تسأل فتقول: ما واجبنا تجاه ما يحصل في المسجد النبوي وقربه من قيام الرافضة لأداء طقوسهم حول المقبرة فقد كثر شرهم، فما واجبنا حيال ذلك؟ الواجب عليكم تبليغ أو إبلاغ المسؤولين، تكتبون أو ما تشاهدون، تكتبون تقرير عما يحصل وترفعونه للمسؤولين، هذا واجبكم، ما تملكون أكثر من هذا، رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأهل السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، عندكم أنكم تكتبون هذا الشيء ترفعونه للمسؤولين، لكن يكون عن شيء ثابت، ما هو بيقولون أو قالوا، شيء ثابت موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل مذهب أهل السنة هو نفي استعمال العقل مطلقا أم ماذا؟ سمعتم أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فأهل السنة يستدلون بالإثنين، لكن ما يستدلون بالعقل مستقلا، وإنما يستدلون بالعقل والنقل جميع. أما الأشاعرة هم على العكس، يستدلون بالنقل ويلغون العقل. المعتزلة بالعكس، يعتمدون على العقل وينفون النقل. أهل السنة يجمعون بينهن ولله الحمد، بين النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا اهتم العلماء بالحموية والواسطية والتدمرية أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنها قريبة التناول ومختصرة، هي أقرب. هل باستطاعتكم أنكم تقرؤون كتاب العقل والنقل؟ هو باستطاعتكم هذا، أو نقض التأسيس؟ هو باستطاعتكم هذا، أو نقض المميع؟ هو باستطاعتكم هذا، لكن هذه رسائل قريبة ومختصرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح فضيلتكم طالب العلم المبتدئ بقراءة كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام من أجل معرفة مناقشة أهل البدع والرد عليهم عموما؟ إذا كان عنده تمكن لا بأس يقرأ بالكتب الكبار، وأما إذا كان مبتدي هو ما يقرأ بالكتب الكبار لأنه يتحير فيها وتصعب عليه فهمها. هذا حسب مستوى الشخص العلمي، المستوى العلمي عند الشخص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروط يجب أن تتوفر وموانع يجب أن تنتفي حتى نحكم على الشخص بأنه مبتدئ كما هو الحال في التكفير، أم نحكم عليه بالابتداع مباشرة؟ يا إخواني، الحكم بالتكفير والتبديع والتفسيق هذا ما يجوز أن ينتشر بين الطلبة وبين الناس والمبتدئين، هذا من شأن العلماء، من شأن العلماء، هم اللي يحكمون بهذه الأمور على من تنطبق عليه ويرون المصلحة في تطبيقها. أما المبتدئين والطلاب فالذي ينبغي أنهم يشتغلون بطلب العلم، يشتغلون بطلب العلم ويتركونها المسائل هذه، لأنهم يدخلون فيها عن جهل، وقد يتهمون بريئا وقد يزكون متهما لأن ما عندهم علم ولا عندهم معرفة. فعليهم أنهم يقبلون على طلب العلم ويتركون التكفير والتفسيق والتبديع لأهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير ما يقوم بعض الناس بنداء بعضهم بعضا بحيث ينادى عبد الرحمن بدحيم وعبد العزيز بعزوز إلى غير ذلك، فهل يصح هذه الألقاب حيث إن التصغير يكون لاسم من أسماء الله؟ لا، لو قال عبيد العزيز أو عبيد الله يمكن، أما أن يصغر الاسم الكريم هذا ما يليق، لكن لو قال عبيد العزيز أو عبيد الله أو... نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المزارع التي تقوم بتربية الدواجن تطعم الدجاج بلحم دجاج ميت تجعله على هيئة مكعبات صغيرة، فهل يجوز أن نأكل من هذا الدجاج الذي يتغذى على الميتة؟ لا، يتغذى بالنجاسة ما يجوز أكله، لا الجلالة التي جاءت في الحديث وهي التي تأكل العذرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن شرب ألبانها وأكل لحمها حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام، فلا يجوز أكل ما تغذى بعجاسة، وهذا صادر فيه فتاوى من اللجنة الدائمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز طاعة الإبن لوالده المدخن إذا أمره بجلب وإحضار الدخان إليه؟ فما يجوز، يعني من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجيب الوالده الدخان ولا يشريه له، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فإذا ترتب على ذلك غضب الأب أو هجرانه خله يغضب، لأنه هو المخطي، ما هو المخطي الإبن، المخطي الأب ولو غضب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشباب المستقيم ولله الحمد، وأغلبنا طلبة للعلم، وقد وضعنا مخيما نجتمع فيه يومي الخميس والجمعة، وتركناه أو وجعلناه مخيما دعويا نستدعي فيه بعض المشائخ ليلقوا كلمات وعظية. والسؤال: أننا قد وضعنا دوريا لكرة القدم لجمع الشباب، ومن ثم توزيع أشرطة عليهم، هل الدوري هذا الذي في كرة القدم جائز مع العلم بأن الجوائز من عندنا؟ والله أنا ما أشجع على المخيمات هذه والتجمعات. إذا كان عندكم رغبة في طلب العلم والاجتماع في المسجد، عندكم المساجد ولله الحمد، اجتمعوا فيها واطلبوا العلم فيها، ولا حاجة إلى هالأمور وهالنفقات. المساجد ما تبي لكم نفقة ولا شيء، تصلون وتطلبون العلم، واللي تريدون من المشايخ يجي لكم ويلقي درس أو محاضرة في المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كيف تتركون المساجد تجعلون مخيمات؟ هذا لا أشجع عليه ولا أرضاه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. لا لي.